ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين الإخوة الكرام، يعني حقيقة نحن ذكرناكم في البداية الرجاء من إخوة النظام أن يغلقوا الأبواب، والإخوة الذين من الفضل أن يتوجهوا إلى قاعة المحاضرات التي هي في المسجد أسدها فورا. نعم، المحاضرة هي للشيخ أحمد الخطاب، والمحاضر اليوم هو الدكتور عبد الله السلام، الأستاذ الدكتور في جامعة بشار وجامعة الجهاد، وقد جاء أن يخبر لنا أخبار إخواننا في أفغانستان، وبإذن تعطيك فرناقي الميكروفون لأخونا ليتفضل. شكرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أولا جزاكم الله خيرا عن هذا الحضور، وجزى الله المشرفين على هذا المؤتمر خيرا لأنهم مكنوني من هذه الفرصة. أما أنني وقفت فوالله إني أستحي أن أتكلم عن الجهاد وأنا جالس. الله أكبر. أستحي وأنا أتكلم عن الجهاد جالسا وهو يتلو الآيات القرآنية. كان يدور في خاطرتي إخوانا لكم من هنا جاءوا، ومن أمريكا ومن البلاد العربية، تركوا دراساتهم وقطعوا أحبال الدنيا، وأنا أجيل في مخيلتي هؤلاء الفتية الذين يمشون الآن حفاة فوق الجليد متجهون إلى حدود روسيا. أيها الإخوة، إن الجهاد قمة سنام الإسلام، ويجب أن تضعوا في مخيلتكم قضية قطعية أنه لن يقوم للإسلام قائمة في الأرض بدون جهاد، وما جعل الله عز وجل هذا الثواب الجزيل والأجر العظيم لعبادة مثل هذه العبادة إلا لأنها أشق عبادة في الإسلام. لن يقوم مجتمع إسلامي إلا بالجهاد، يستحيل أن يكون للمسلمين كيان فوق هذه الأرض بدون جماجم وأشلاء وبدون أرواح وبدون دماء إن الذين يفكرون أن يخدموا الإسلام من خلال المكاتب ومن فوق الكراسي، هؤلاء لا يدركون طبيعة التنزيل ولا يعرفون طبيعة هذا الدين. إن دين الله قام أول مرة فوق الجماجم والأشلاء، ولن يقوم مرة أخرى فوق هذه الأرض إلا على تلال من الهامات والأشلاء. يستحيل أن يرهبنا عدو أو يخشانا أي مستعمر إلا إذا حملنا السلاح. ومن هنا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث بالسيف، بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، رزقه تحت ظل رمحه، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يستحيل أن نجلس على مائدة البشرية أو أن نساهم في صنع تاريخ الإنسانية بدون سنان وسيف ورماح وسلاح. واسمعوا قول الله عز وجل إن كنتم في شك مما أقول، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بدون قتال ستكون الفتنة، ولن يكون الدين كله لله بدون قتال. ولذلك عندما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المجاهدين الذين افتتحوا فلسطين وغرسوا سهل الحولة بسمراء الشام بالحنطة، أرسل رسولا يحرق قمحهم، ثم بلغه رسالة ينقلها إليه بعد أن جاء رسول عمر وأحرق زرع المجاهدين الذين افتتحوا فلسطين. بلغهم رسالة عمر وهي تصحيح: إن تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع عاملتكم معاملة أهل الكتاب وضربت عليكم الجزية، إنما أقواتكم مما تستخلصونه من أفواه أعدائكم. لقد كان قول عمر تفسيرا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. يستحيل، أعود فأقول، يستحيل أن تقوم للإسلام قائمة بدون دماء. يستحيل أن نرى مجتمعا إسلاميا بدون تلال الأشلاء. يستحيل أن نرى للإسلام وجودا فعليا بدون سنوات من التضحيات تهدم فيها البيوت وتحول فيها المساكن إلى مياتم ومآتم. وبدون هذا نحن نتعلل بالأمان ونعيش على الخيال. إن الذين يريدون أن يعرفوا قيمة الجهاد لهذه الأمة وأثره على النفوس فلينظروا كيف ينظر العالم إلى الأفغانيين، كيف يقفون إجلالا واحتراما كافرهم ومسلمهم لأولئك الذين انتشقوا أسلحتهم وانتصروا قمم الجبال يتحدون أقوى قوة في الأرض ويقابلونها بصدور عدلاء وأيد خالية وبطون خاوية. لقد كانت صفعة كبيرة موجهة إلى رجال أن يرفض واحد من المسلمين مقابلته. لقد قبل طلب رجال بنفسه من محمد ياسر وحكمة ياسر، محمد ياسر لعله وصل إليكم الآن أو يصل، ف طلب في الشهر الماضي وكانوا في زيارة لإلقاء كلمة في الأمم المتحدة، طلب بنفسه مقابلتهم فأبوا مقابلته استحياء واعتدادا. الله أكبر ولله الحمد. قال لهم السفير الذي يتوسط لهم، الله أكبر ولله الحمد. تعال يا محمد ياسر، محمد ياسر هنا هنا، هذا محمد ياسر، هذا الذي رفض مقابلة ريجان قبل 20 يوما. قال لهم السفير الذي يتوسط لهم: أنتم مجانين؟ 60 من الرؤساء والزعماء على قائمة ريجان ينتظرون مقابلته وأنتم ترفضون مقابلته؟ قالوا نعم. من هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون لقمة العيش يسدون بها رمقاهم؟ ما الذي رفعهم إلى هذا المقام؟ ما الذي رفعهم إلى هذه السدة التي يتمنى فيها أول رجل في الأرض أن يقابلهم فيرفضون؟ قرأت الرسالة الموجهة لهم من الكونغرس، يطلبون منهم، يقولون لهم: لنا الشرف العظيم أن ندعوكم لحفلة شاي، لأنكم شعب يؤمن بالله وعلمتم الشعوب كيف تضحي وكيف تسترد حريتها، فهل لكم أن تشرفونا في هذا الحفل؟ فكذلك رفضوا هذه الحفلة. أيها الأخوة، أين نحن من مائدة الإنسانية بدون قوة؟ أين نحن في مجتمع كمجتمع الغاب لا يؤمن إلا بالقوة ولا يحترم إلا القوي، وكل ضعيف مداس تحت الأقدام؟ هل تظنون أن دين الله عز وجل ينتصر بأوراق نكتبها أو بكلمات نرددها أو بخطب رنانة نلقنها؟ لن ينتصر بها، وإلا فما أسهل مهمة الأنبياء، وإلا فما أهون مهمة الدعاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ تظنون أنكم تدخلون الجنة بدون جهاد وبدون صف؟ أنتم واهمون مخطئون. ومن هنا كانت هذه الآيات الكثيرة في القرآن الكريم تحث على الجهاد وتحض على الجلاد. لم يكن عبثا عندما يفتي كل العلماء في الأرض ويجمع عليه كل الفقهاء في الحقبات التاريخية المتوالية أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين فإن الجهاد يصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة، حتى يخرج الولد دون إذن والده والعبد دون إذن سيده والمدين دون إذن دائنه والزوجة دون إذن زوجها. لم أجد كتابا فقهيا أبدا إلا ونص على هذه القضية باتفاق، وعبر القرون التاريخية الإسلامية المتطاولة طيلة حقبات التاريخ. ومن هنا عندما أعلننا ونعلم أن الجهاد فرض عين فيجب أن لا يستعظم المسلمون هذا، إن هذه قضية بدهية مسللة لدى كل من له أدنى صلة بهذا الدين. ولكن الواقع الحاضر الذي نعيشه والدرك الذي وصلنا إليه لا نستطيع أن نتطاول حتى بأفكارنا لندرك هذه القمم العالية من المبادئ والأصول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، وهو واجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. العدو الذي يصول ويهجم على المسلمين لا شيء بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله واجب أكثر من دفعه. ويقول في مجموع الفتاوى: فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإذا هو يعتبر دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم المشركون يوم الخندق لم يعذر الله أحدا. هذا هو الحكم الشرعي الجلي الواضح في كل أرض وطئها الكفار، كما يقول القرطبي: كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليه. فإذا كان الاتحاد السوفيتي لم يخض المعركة وحده وأراد أن يشرك كل الدول التي تدور في فلكه، والآن تشترك 14 دولة مع روسيا في المعركة ضد هؤلاء المجاهدين. إن بلغاريا تشارك بالطعام، وألمانيا الشرقية تشارك بالتدريبات، وكوبا تشارك برجال الصاعقة، واليمن الشعبية الجنوبية تشارك، والهند تشارك، وحلف واسو يشارك، والمسلمون أين هم في المعركة؟ إن معركة أفغانستان ليست معركة بين روسيا وبين الأفغانيين، ليست معركة بين الاتحاد السوفياتي وبين قوم يسمون الأفغان، إنها معركة عقيدة، معركة دخلت فيها الشيوعية، العقيدة الشيوعية بكل ثقلها، ويفاضلها قوم واحد اسمهم الأفغان. ووقف القوم 7 سنوات ونصف وقدروا 1.5 مليون شهيد، حتى الآن سقطوا فوق جبال الهندوكوش وفوق أرض الرازي وابن حبان وفوق أرض بلخ وبكيا وضروان. ماذا تنتظرون من هؤلاء؟ ماذا تريدون أكثر من هذا؟ لقد حدثناكم في هذا الكتيب آيات الرحمن في جهاد الأفغان عن قصة يظنها الإنسان ضربا من الخيال أو ذوعا من الأساطير، وإن كنت لا أقبل قصة إلا من صاحبها وأستحلف عليها صاحبها. فكذب القوم، لكن معجزة واحدة لا تستطيعون ولا يستطيع أحد أن ينكرها: معجزة وقوف شعب فقير أعزل أمام أعتى قوى الأرض وأشرتها مدة 7 سنوات ونصف. هذه كرامة لا يستطيع أحد أن يتجاهلها، ولا يستطيع الكفار ولا المسلمون أن يغمضوا أعينهم عنها. مرثاة حزينة وملحمة أسيفة ما شهدت البشرية في العصر الحديث أضخم منها ولا أرزاء أبدح منها. قصتها تتلخص أن أمريكا في بداية 50s أوحت إلى الملك ظاهر شاه أن يحدث ثورة ثقافية لمحو الشعائر الإسلامية العريقة في الشعب الإسلامي الأفغاني، فبدأ بالهجوم على حجاب المرأة وداس حجاب المرأة تحت قدمه وقال: انتهى عهد الظلام إلى الأبد. وجاء بابن عمه محمد داود وسلمه رئاسة الوزراء ليتولى بنفسه فرض السفور على الشعب الأفغاني الملتزم بدينه العريق والأصيل بتمسكه بمبادئه، وسير جيشا إلى قندهار ليفرض السفور، وقامت معركة سقط فيها مئات بل آلاف القتلى دفاعا عن حجاب المرأة المسلمة. ونامت الشيوعية في هذا الجو، وانحدر التيار الإسلامي، وفطن رجل في داخل كلية الشريعة اسمه غلام محمد نيازي لتربية جيل يقف أمام هذا التيار، وتنام التيار الإسلامي ببطء حتى إذا انفجر في داخل جامعة كابل. علق السفير الأفغاني قائلا: إن مستقبل هذه البلد بيد الإخوان المسلمين. وبعد أن نال اتحاد الطلبة المسلمين الذين تمثلهم جمعية الشباب المسلم جوانان مسلمان، بعد أن نال أكثر الأصوات في الجامعة بعدة أشهر أطيح بالملك وجيء بمحمد داود ليستلم البلد. وبدأ محمد داود يصفي الحركة الإسلامية، واعتقل سياف غلام محمد نيازي، وهرب حكمة يار ورباني إلى بيشاور مع 30 شابا، وقرروا خوض المعركة ضد دولة بكاملها وعددهم لا يزيد على 30 ولا يملكون مسدسا واحدا. وبدأت المعركة بهذه الأعداد القليلة البسيطة المباركة، ولكن الإخلاص يفجر طاقات الأمم ويبعث أصوات الضمائر من الأعماق. وتنام هذا التيار البسيط الهادئ يوما بعد يوم، حتى إذا قام الانقلاب الشيوعي الأحمر في 27 نيسان سنة 1978 انقلاب تراقي، هبت الشعوب، هبت القبائل بإسلامها تدافع عن دينها وتلحق بهذا الركب البسيط الصغير الذي بدأه أبناء الحركة الإسلامية، وقادت الحركة الإسلامية كل الشعب الأفغاني ضد الشيوعية. لقد حدثني الكثيرون وأقسموا أننا بدأنا معركتنا بالحجارة والعصي ضد الدبابات الروسية، واستمر القتال يتنامى حتى وصلوا على مشارف كابل، ولم تجد روسيا بدا من الدخول بأساطيرها البرية والبحرية، ودخلت تظنها مهزلة تشيكوسلوفاكيا يوما واحدا وتنهيها، وإذا بها يزلق قدم الدب الروسي فوق ذرى الهند كوش. مرت أسبوع، مر أسبوع وشهر وسنة وسنوات، وروسيا تدعي أنها تريد أن تنهي هذه المهزلة، ولكنها ساقت نفسها إلى حتفها بظلفها. يا أيها الإخوة، أنا لا أستطيع أن أواصل التفصيلات عن القصة التاريخية، لكن هذه خلاصته. لكن ما هو الوضع العسكري الآن في داخل أفغانستان؟ نحن قلنا ولا زلنا نقول إن 90% من أرض أفغانستان بيد المجاهدين، 90%، وأنا أتكلم كلام الواثق العارف الذي يعيش القضية لحظة لحظة، والذي دخل وخرج إلى داخل أفغانستان. أنا لا أتكلم عن كتب. من كان منكم في شك مما أقول فليأتني آخذه بيدي لأسير معه من حدود باكستان في الجنوب، وأمشي معه 600 ميل حتى نصل نهر جيحون، فإن رأينا روسيا واحدا في الطريق فليراجعنا. هل تعلمون كيف ينقل المجاهدون أسلحتهم؟ كيف ينقلون ذخائرهم؟ إنهم يحملونها على البغال والحمير، يحملون الذخائر من الحدود الجنوبية، ويتسير القافلة بمئة رجل أو 200 رجل، معها 100 بغل أو 200 بغل محملة بأنواع الأسلحة، تسير 40 يوما ثم تصل سالمة إلى بدخشان وتخار وجوزجان ومزار شريف وباب غيس على نقاط الحدود الشمالية على نهر جيحون. كيف هذا؟ لو لم تكن الطرقات بأيديه، لو لم تكن الطرق مفتوحة ما أمامه، كيف كيف يمكن لهذا العدد الضخم ولهذا كم من بيوت الأطوان إلا وتجده مأتما وميتا، غل ما تدخل بيتا إلا وتجد فيه مجموعة من الأرامل يرعاها رجل واحد. هذه زوجة أخيه الشهيد، وهذه زوجة أبيه الذي في السجن، وهذه زوجة جاره التي فقدت كل أبنائها وزوجها، وهذه زوجة من أرحامه فقدت كل ما تملك في الحياة من أوصياء وأولياء، فلم يجد شدا إلا أن يضمها إلى بيت. تجد مجموعة من المشوهين ورطلا من المعوقين في داخل البيت الواحد. هذا قد قطعت يده، وذاك طارت عينه، وهذه البنت شبهها وجهها بالنضال، وهذه قد أكلتها الرصاص، حطمت عظامها أو كسرت عمودها الفقري أو شوهت عظام صدرها. كيف نوقف سيل الهجرة؟ لا بد أولا من كفالة الطعام، وكفالة سريعة حتى لا يسقط هذا الجهاد المشرف الذي رفع الله به اسم الإسلام والمسلمين في الأرض، والذي جعل من المسلمين قوة عظمى ثالثة يحسب لها الغرب والشرق ألف حساب. لقد بدأت أوروبا وأمريكا بالإضافة إلى روسيا تتنبه إلى الخطر الإسلامي المتمثل في الجهاد الذي أيقظه الجهاد الأرواني. ومن هنا إن وجدنا المنظمات التبشيرية في بشارة أو المنظمات الطليبية الغربية الأمريكية وغيرها في بشارة وصفتة، إن لا يعني هذا أنها تريد الجهاد، إنها تفزع منه فزع الأطفال من الغيلان والجن، لا تريد أن يتمرد أو ينطلق هذا المارد الجبار الذي طالما سجنته في هذا القنقم الحديدي، لا تريد أن يعود الجهاد عقيدة في نفوس أبناء الأمة ويرون نماذج حية في هؤلاء الذين شرف الله بهم الأرض. والله كما قلت، لو كان الشعب الأفغاني شعبا غربيا لصنعت له التماثيل تعبد من دون الله، ولو كنت لأبطالهم تماثيل تحفظ في اللوفر وفي متحف الشمس وغيرها، ولا يدعون مطرقا لطريق أو ملتقا لشوارع إلا وأقاموا عليه نصبا لقائد أو تمثالا لزعيم. إن تشرشل أو إيزنهاور أو دي جول أو كينيدي، هؤلاء الذين خاضوا الحرب العالمية الثانية، يقفون أقزاما صاغرين أمام هؤلاء المولوية أو العلماء الذين دوقوا روسيا ولصقوا كرامتها بالتراب وأغرقوها في داخل الأوحال. لابد إذن من كفالة الطعام. وأنا قلت له في منى في هذا العام، نحن نريد يوما اسمه يوم المرطبات الأفغان، يوم المرطبات الأفغان، كل واحد في الجزيرة العربية يشرب على الأقل علبتين من البيبسي كولا أو الميراندا يوميا، فهل لكم أن تصوموا يوما واحدا في الأسبوع عن مرطباتكم وتقدمونها للجهاد الأفغاني؟ فإن فعلتم ذلك فهذا يعني أن في الجزيرة حوالي 8 مليون أو 10 مليون، هذا يعني توفير 20 مليون ريال شهريا أسبوعيا بسبب صومنا يوما واحدا في الأسبوع عن المرطبات، وهذا يعني توفير 80 مليون ريال شهريا بسبب يوم المرطبات الأفغاني الأسبوعي. هل لنا أن نصوم عن شهوتنا للمرطبات يوما واحدا في الأسبوع إن كان عندنا بقية من إيمان أو حرارة من إحسان؟ ثانيا، لا بد من محاولة جادة لإعادة العلماء إلى داخل أبان التاريخ. والعالم الذي ترك موقعه وخندقه ولجأ، أن تعلمون لماذا لجأ؟ لأنه لا يجد الطعام له ولعائلته. فإذا كفلنا له 100 ريال سعودي في الشهر، 100 درهم، أي حوالي 400 روبية في الشهر، فإنه يفضل أن يعيش في خندقه إذا كفلت عائلته بالطعام. وهذا مبلغ زهيد جدا، ماذا يساوي 100 درهم في وجود عالم في أرض المعركة يجمع حوله من يربيهم ويزرع فيهم عقيدة الجهاد والاستشهاد. ولو استطعنا أن نضرب 1000 عالم في داخل أفغانستان فهذا يعني أننا نثبت حوالي 50,000 من المجاهدين في داخل أفغانستان حول كل عالم لا يقل عن 50 مجاهدا وطفلا يتربون على عقيدة الجهاد وتتفتح أعينهم على الفضائل ودوي الرصاص. لا بد من دفع رواتب لقادة الجبهات. هل تعلمون أن قائد الجبهة لا يأخذ روبية واحدة؟ أسرته مضيعة، كثير منهم لم يرى عائلته منذ سنوات، منذ سنوات، بل لا يستطيع مقابلة عائلته لأنه لا يملك شيئا يقدمه لهم. كذلك من الأسباب الرئيسية التي ندعو إليها السماح للشباب المتحمس من الغيورين من العرب ممن يستعدون للتضحية ويطمعون في الشهادة أن يصلوا إلى أرض المعركة. والشاب العربي الملتزم بدينه له دور كبير في أفغانستان. إن أهم دور للشباب العرب أن ينقلوا المعركة من المستوى القومي إلى المستوى الإسلامي العالمي، وإن كانت هذه الأعداد نادرة وقليلة. مهما قل العرب فإنهم ينقلون المعركة من إطارها القومي إلى الإطار الإسلامي العالمي. واعلموا أن معركة يتولاها قوم واحد لا تستطيع طويلا أن تقابل أيديولوجية عالمية كالعقيدة الشيوعية. فلا بد من عقيدة تقابل عقيدة، لا بد من أيديولوجية تقابل أيديولوجية، لأن المعركة ليست على مستوى أقوام وليست على مستوى الحدود الجغرافية، إنما هي معركة عقائد ومبادئ وأيديولوجيات. والعربي يقوم بدور كبير في داخل الجبهات، إذ أن الأفغان يعظمون العرب ويبجلونهم ويحترمونهم. لقد أرسلنا بعض الشباب إلى الداخل فعملوا عملا ضخما على ضغط إمكانياته وعلى قلة مستوياته، قاموا بعمل التوحيد بين المجاهدين، قاموا بعمل إحياء روح الجهاد التي بدأ الملل يتسرب إليه. لقد بدأوا يعيدون قضية التهديد للمجاهدين، لأن المجاهد يستحي أن يترك موقعه وعنده عربي قد ترك شركته أو مدرسته أو جامعته أو غير ذلك يعيش معه ويدافع عن دينه وأرضه وعرضه. كذلك لا بد أن يدخل العرب من أجل أن يعيشوا القضية حية في مشاعرهم ونفوسهم، ولا يمكن للزعيم أن يتفاعل مع قضية كمن يعايشها آنا ودقيقة دقيقة. إن الذي يبيت فوق الثلوج ويتقلب فوق الأشواك ويتذوق مرارة الجوع وضرب وتعب الجبال، هذا لا يمكن أن ينسى حلاوة هذه الأيام. يصبح قضية أفغانستان حية في نفسه، قضية هي جزء من دمه وكيانه، يدافع عنه ويعيش من أجله ويعود إلى بلده، يجمع ما يستطيع من أجل أن يعود بهذه المساعدات لمن تركهم يتلوون من الجوع ويعيشون الفاقة والحرمان. ولذلك أقول وإن كان الشباب العرب قلة إلا أنهم أدوا دورا كبيرا، ونحن نريد من هؤلاء الشباب العرب ونريد من الجمعيات الإسلامية والحركات الإصلاحية والدعوات أن تتكفل بعض أفرادها وترسلهم لتحيي شعيرة الجهاد في أنفسهم أولا، وتصوغهم صياغة جديدة تصقل أرواحهم وتصفي نفوسهم، ثم يؤدون ويساهمون شيئا من الواجب الرباني على أعناقهم ويقللون من الإثم على عواتقهم. ولقد أدى هؤلاء الشباب كما قلت دورا كبيرا. كان الأفغانيون يقولون للعرب لو جاز لنا أن نذبح أبناءنا تحية لكم لذبحناهم. لقد حدثني أنس الذي عاش 9 أشهر في مزار شريف، قال لقد وصلنا في منتصف الليل إلى قرية وإذا بصوت بدوي البارود وصوت الرشاشات، فظننا أننا وقعنا في كمين الروسي، وإذا بنا ندخل فجأة بين صفين من المستقبلين. قام كل أهل القرية الساعة 2 ليلا واصطفوا صفين ليحظوا بالسلام على الأرض. لقد كان الكبار العجائز الشيوخ يمشون 4 أيام فوق الثلوج، كل واحد يقود بيده طفله الصغير من أجل أن يحظى بيد عربي توضع فوق رأسه بركة وتسجيلا واحترام من أجل البركة. أنتم مسؤولون عن هذه المنزلة في نفوس هؤلاء. هؤلاء الشباب الصغار الذين ليس لهم مستوى اجتماعي في مجتمعاته، خلال 2 أو 3 أو 4 يصبح كل واحد منهم مستشارا للقائد العام في الجبهة، يقود آلات لا يقطعون صغيرة ولا كبيرة إلا بأمره. هذه المنزلة أنتم مسؤولون عنها أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم أقول إنه من العلم أن أرى البنت الفرنسية التي عاشت في مواخير باريس لا تعرف إلا الجنس والخمر تنتطي ذرى الهندوكوش، تؤدي رسالة الصليب، تمشي شهرا أو شهرين لفوق الجليد، ولا أجد مسلما عربيا واحدا فوق هذا الجليد. إنه من العار علينا والله أن نجد الآلاف أو المئات لأكون دقيقا من الغربيين بين صحفي وطبيب ومدرس وغير ذلك في داخل أفغانستان ولا أجد عربيا واحدا. أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. نعم، إن أجهزة الأمن في بلادنا ترتعد من تنبه شبابها إلى الجهاد، صحيح؟ وأجهزة الأمن في بلادنا لا تقبل أن يتنبه أي شاب فيها إلى أن تتفتح عينه على الجهاد. يريدون أن يبقوا غارقين في وحي الجن، ولكن إذا لم يكن من الموت بد فمن العبد أن تموت جبان. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المستضعف يا رسول الله. بالله عليك كيف تقابل الله عز وجل غدا تقول له كنت أخشى أن أجهزة الأمن في بلادي ستطلع على تأشيرة باكستان على جوازي بعد سنة أو سنتين، وقد أتعرض لسؤال أجهزة الأمن كيف تقابل وجه الله عز وجل أناس يموتون على فراش الموت وهم يقولون لكم ناولون كأسا من الماء، وأنت تقف متفرجا من بعيد تقول والله أخشى أن تسألني أجهزة الأمن بعد سنة أو سنتين. أي عقيدة هذه التي نحملها بين جوانحنا؟ أي مبدأ هذا الذي ننادي لنصرته وندعي أننا نريد أن نقيم للإسلام كيانا ونقيم لهذا الدين منارة وخلافة ودولة ومجتمع؟ إن الأخوان مستعدون أن يفتحوا صدوركم ويضعوكم بين جوانحهم ويطوى عليكم قلوبهم، وستخترقون شغاف الأفئدة إلى داخلها بشرط واحد، أن تعاملوا الأفغان كأناسي أو كبشر، لا تتعاملون معهم باستعلاء وكبرياء وغير ذلك كما فعل بعض الجهلة الذين ساروا الجبهة. هؤلاء الذين شرفوا الأرض، والله شرفوا الأرض، هؤلاء الأفغان الذين يخطون الآن تاريخ الإسلام. لقد توقف تاريخ الإسلام عن المسير، وليس هنالك إلا قلم واحد يكتب خط الإسلام الآن بالدم، هو فوق براد سليمان وفوق جباله. فإذا كنا بزيارة بسيطة لا ننظر إلا لبعض التمائم على عواتقهم أو لبعض الأحراز في أعناقهم، ثم نعود ندعي أنهم مشركون وأن المعركة، بل لا أدري كيف تسمح أنفس هؤلاء لألسنتهم أن يقولوا إن المعركة في داخل أفغانستان هي حرب بين المشركين الأفغان وبين الملحدين الروس. والله لقد قالوها أناس جيوبهم منتفخة وبطونهم منتفخة، لم يصل الحدود، يدعون هذا الإدعاء وينشرونه في أرض الجزيرة، مما جعل القلوب تنقبض من الجهاد الأفغاني والأيادي تكف عن البر والسخاء. إن عاملتموهم كبشر هم يضعونكم فوق رؤوسهم، وإن استعليتم عليهم فلقد استعلوا على أقوى قوى الأرض، لقد استعلوا على روسيا، لقد كنتم هذه التضحيات كلها حفاظا على عزتكم. أنتم تريدون بدم راهما بخته وبأموال نجسة تريدون أن تذلوا أعناقهم وأن تلفقوا أنوفهم بالتراب؟ إن عملتموهم كبشر فإنهم سيضعونكم فوق أعناقهم فوق رؤوسهم، أنتم أئمتهم وأنتم قادتهم. وكما قال لبعضهم لقد قال لي أحد الشباب وهو بينكم عائد من المعركة قبل أيام وأحب أن يأتي لهذا المؤتمر، قال لي يقولون لنا آباؤكم نشروا الإسلام في بلادنا وأنتم جئتم تحافظون على الإسلام في بلادنا. لا بد من تفريغ بعض الدعاة ليعيشوا في أرض المعركة. إن الذين يقولون إن الجهاد الأفغاني ليس بحاجة إلى بلاد، هؤلاء لا يدركون طبيعة الجهاد الأفغاني. وأنا أقول من موقف العارف، من موقف الذي يعيش ليل نهار مع الجهاد الأفغاني منذ 5 سنوات أو 4 سنوات، هنيه بالدقة أقولها إن حاجة الأطفال للرجال أشد من حاجتهم إلى الماء، إن حاجة الأطفال للدعاء الذين يعلمونهم دينهم أشد من حاجتهم إلى المال والمختصين من الأطباء والجراحين والمهندسين. لقد صليت ذات يوم بكتيبة من الكتائب، كتائب المجاهدين، صلاة الفجر يوم الجمعة، وقرأت في الركعة الأولى سورة السجدة وسجدت، فانسحب 75 من الصلاة يضحكون علينا يقولون إنهم يصلون الفجر 3 ركعات. من الذين يسألون عن هؤلاء؟ من الذين يسألون أمام الله عز وجل عن هؤلاء؟ هؤلاء كل ما لديهم قدموا، ذبحت أطفالهم، هدمت بيوتهم، دمرت مزارعهم، فسكت دماؤهم. جيل قد استيقظ على ذوي المدافع والرصاص لم تتح له الفرصة أن يتلقى الثقافة الإسلامية وأن يعرف الإسلام على يد عالم في مسجد. لقد هدمت المساجد ولا في مدرسة يدخلها لأنه لا يوجد مدارس في أرض المعركة. فمن الذي يقوم بهذا الدور؟ أليس لكم أنتم الدور الكبير؟ أليس عليكم واجب كبير؟ أو تقعون في شر مستطير؟ وأرجو الله عز وجل أن يحميكم من نار السعير. هناك مشاكل كثيرة تعترض الجهاد الأبالي، منها المشاكل الداخلية والمشاكل الخارجية. أما المشاكل الداخلية فقد تعرضنا لمشكلة الجوع والهجرة، ونتعرض لمشكلة التعليم ومشكلة الصحة. لم يدخل بالنسبة للصحة، لم يدخل أرض أفغانستان إلا طبيبان عربيان عاشا بين المجاهدين، طبيبان عامان فقط. ولكن ماذا للدول الغربية في داخل أفغانستان؟ منذ 4 سنوات هنالك بعثة طبية فرنسية في داخل مزار شريف بلخ من الفتيات الفرنسيات والرجال الفرنسيون. وماذا يفعل هؤلاء؟ يقول أحدهم بصراحة بعد أن شدد عليه أحد إخواننا العرب، ماذا تصنعون؟ قال: كما أنتم بنيتم مسجدا في باريس، نحن نريد أن نبني كنيسة في مزار شريف، في بنشير 8 وحدات صحية للفرنسيين. هناك 116 طبيبا في داخل أفغانستان يعملون مع الفرنسيين. هناك 90 عيادة سويدية في داخل أفغانستان. وأنت تعجب من إصرار هؤلاء على تبليغ رسالة الصليب من خلال الحقنة التي يعطونها للمجاهد. الأمثال الواقية، التطعيم ضد الجدل والحصد والفتنة، يحملون الأنصار على ظهر حمار في ناحية من الخرج، الأنصار واقية ولكنها قد تموت، وفي الناحية الأخرى موتور صغير يولد الكهرباء لثلاجة صغيرة في داخلها الأنصار الواقية، وعلى الحمار والفرنسي وراء الحمار حتى يبلغ الأنصار إلى المجاهدين. تحدثني جلال الدين حقاني، قال: دخلت عندي طبيب فرنسي وطبيبة فرنسية، قلت لهم من أنتما؟ قالوا: نحن زوجان. قالوا: نريد أن نخدمكم، تفضلوا في داخل أفغانستان. قال: بعد فترة وجدت أنهما غير متزوجين، ففصلتهما، وجدت أنهما يتسللان إلى بعضهما في الليل، وضعت حارسا على هذه الخيمة وحراسا على هذه الخيمة، وأخيرا لشدة الجوع ذبحوا قطا وأكلوه. ثم بدأت البنت تغري المجاهدين وتراودهم عن أنفسهم، فسجنتهما وطردتهما ولا زال يراحلانه حتى الآن. نحن مستعدون أن نعمل بأي شرط تريد وبأي بيئة تحدد، فقط نريد أن تسمح لنا أن نعود إلى أفغانستان. أي إصرار على تبليغ المبالغ هذا؟ لقد أسلفت على يدي، ليس على يدي، أمام بنت فرنسية اسمها إيفلين زوي، في قبل 6 أشهر أعلنت إسلامها، جاءت لتخدم رسالة الصليب وتعبر عن هواية شخصية عن نفسها. فأسلم صاحبها البوي فريند عندما وجد أن البندقية واقفة أمام الدبابات في 54 و 55. قال في نفسه إن هذه ليست طاقة البشر، إن هنالك قوة وراء هذا الجهاد، وأيقن أن الله هو الذي يؤيد هذا الجهاد. بنت والله عجيب، بنت فرنسية ناعمة في مستقبل حياتها، لا تعيش عن الطاقة والحرمان والجوع. ماذا وراءها؟ ما هي دوافع وراءها؟ 23 منظمة صليبية في داخل بنشاور تخدم الصليب باسم الإنسانية والتطبيب والمستشفيات، وليس هناك كما قلت إلا منظمة رسمية واحدة اسمها الهلال الصهيوني. منظمة رسمية واحدة مقابل 23 منظمة في مركز واحد في داخل بنشاور قطعت 3500 قدم للمجاهدين في سنة واحدة. فيسألهم على أحد إخواننا الأطباء، يقول لهم لماذا تقطعون هذه الأرجل وبهذه الأعداد الكبيرة؟ قالوا ليس عندنا أسرة حتى نحتويهم ونعالجهم حتى الأرجل. 3500 قدم، 3500 قدم. إن الغرب حاقد على عقيدة الجهاد، ولذلك لا يريد من هؤلاء أن يعودوا إلى أرض المعركة، ومن هنا يبادرونهم فور اقتلابهم عن الحدود وبطائرات المكتر. يقولون لهم أنتم مجانين، أنتم تريدون أن تقابلوا روسيا، ها أنت قد قطعت رجلك أو قطع يدك وتفتش عقلا سنة حياتك. فيقدرون عزيمته ويقدرون همته. دخلت وأنا كتبت في المجلة التي ينظرها الجهاد، أين الطبيب المسلم؟ رسالة عاجلة إلى الأطباء المسلمين، أين من المسلمين؟ لقد فتحت عدة مستشفيات بأيام الإسلامية، هل تصدقون أننا حتى الآن لم نجد طبيبا واحدا ماهرا مختصا بالعظام أو الجراحة العامة؟ دفعنا له مبالغ، يا أيها المتدربون في الأرض، يا من تعيشون وتريدون خدمة الإسلام، نريد منكم طبيبين مختصين بالعظام وطبيبين مختصين بالجراحة العامة، ونحن نعطيهم $1,000 شهريا من الأموال التي نجمعها من جروح المحسنين. ماذا عليكم؟ ماذا عليكم لو تكفلتم بإرسال طبيب واحد من بريطانيا مختص بالعظام؟ جاءنا الدكتور حسن غالي ومكث عندنا شهرا ونصف، ثم عرضنا عليه قلنا له أنت ترى أن كل الإصابات بالعظام وحاجتنا إلى كل مكثف قائم على أمثالك. قال أنا مستعد لكن ارتبطت بعقد مع السعودية، إن اعتذرت لهم أنا مستعد أن آتي وأتكلم المستشفى، ولن نستطع أن نعتذر للمستشفى في السعودية.